الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح تحفة الأطفال. قد تكلمنا في المجلس السابق عن حكمين من أحكام النون الساكنة، وبهما قد تمت أحكام النون الساكنة، ألا وهما حكم الإخفاء وحكم الإقلاب. وقلنا أن الإقلاب له حرف واحد، ألا وهو حرف الباء. فإذا جاء حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين، فإن النون الساكنة تقلب ماذا؟ إلى ميم. تقلب إلى ميم. تقلب إلى ماذا؟ إلى ميم. وأيضا نظهر الغنة بمقدار ماذا؟ حركتين. ومثلنا على ذلك قوله تعالى: من بعد، من بعد، قلبنا النون إلى ماذا؟ إلى ميم. هذا هو ماذا؟ الإقلاب. أما الإخفاء، قلنا أن أحرف الإخفاء هي عبارة عن 15 حرفا، 15 حرفا جمعها الناظم في قوله صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. هذه هي أحرف ماذا؟ الإخفاء. فأول حرف من كل كلمة من هذه الكلمات هو حرف ماذا؟ الإخفاء. فإذا جاء هذا الحرف بعد النون الساكنة أو التنوين، فإننا نخفي ماذا؟ النون، ونظهر ماذا؟ الغنة. والإخفاء أي أننا نقوم بنطق النون في حالة بين الإظهار والإدغام، يعني لا نذهبها تماما ولا نظهرها. وقد مثلنا على ذلك بأمثلة. وأيضا أود أن أبين أن كلمة نطقتها في الدرس السابق كانت نطقها غير صحيح، هي في قول الناظم: في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي، وليس كلمي، خطأ، كلمي، في كلمي بالكسر، كلمي. هذا البيت قد ضمنتها في كلمي، هذا البيت قد ضمنتها، فانتبهوا لها لمن أراد أن يحفظ المتن. واليوم عندنا حكم الميم والنون المشددتين، وكذلك سنتكلم ماذا؟ عن أحكام الميم الساكنة. أما حكم الميم والنون المشددتين فقال الناظم رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا، وغن ميما ثم نونا شدد. وسمي كلا حرف غنة بدا، أي أننا إذا قرأنا كلمة في كتاب الله فيها نون، فيها ماذا؟ نون أو ميم مشددة، فإننا نظهر غنة لهذا الحرف بمقدار ماذا؟ حركتين، وتكون هذه النون نون حرف غنة، وكذلك ماذا؟ الميم، فتظهر فيها ماذا؟ الغنة بمقدار ماذا؟ حركتين. كقوله تعالى مثلا في كتابه الكريم، هذه كلمة تكرر كثيرا، النار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم منها، النار. الآن هنا هذه النون مشددة، يعني انظر إذا فتحت في كتاب الله لأي آية توجد فيها كلمة ماذا؟ النار. انظر أمامك إلى المصحف وانظر إلى أي آية يوجد فيها ماذا؟ كلمة ماذا؟ النار. ستجد أن فوق النون الشدة، كلكم يعلم ماذا؟ الشدة. فهنا ماذا نفعل؟ نقوم بنطق هذه النون ونظهر غنة بمقدار حركتين لا أكثر، فتنطق كالتالي: النار النار، فقط، ما نزيد كثيرا ولا نتكلف. أيضا الميم، إذا كانت، لأن الميم حرف غنة، إذا كانت مشددة تظهر فيها الغنة بمقدار ماذا؟ حركتين. فمثلا في قوله تعالى في سورة المزمل يا أيها المزمل، شوف المزمل، إذن هنا الميم في كلمة المزمل لابد ماذا؟ أن نظهر الغنة، لأن حرف ماذا؟ مشدد. انظر إلى كلمة المزمل في سورة المزمل، انظر إليها، ستجد ماذا؟ أن الميم يعلوها ماذا؟ يعلوها الشدة، الميم الثانية ليست ماذا؟ الأولى. فكيف إذن نلفظها حتى نظهر ماذا؟ الغنة، فنقول: يا أيها ماذا؟ المزمل المزمل، هكذا نعطيها ماذا؟ غنة بمقدار حركتين. بدون غنى كيف نقوم بلفظها؟ المزمل المزمل، بالغنى المزمل، مقدار حركتين، الحرف حركة والغنى تكون بمقدار ماذا؟ حركتين. إذن هذه الميم المشددة، الميم ماذا؟ المشددة، كذلك النون المشددة، كلاهما ماذا؟ حرف غنة. أيضا عندنا أيضا أحكام الميم ماذا؟ الساكنة. اليوم نتكلم عن بعض أحكام الميم الساكنة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء قبل الباء، وسمه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لقربها والاتحاد فعرفي. إذن هذه ما ذكره في هذه الأبيات، ذكر لنا ماذا؟ أحكام الميم ماذا؟ الساكنة. أحكام ماذا؟ الميم الساكنة. فالناظم هنا يقول لنا: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. الميم الساكنة هي ميم عارية عن الحركة في حال الوصل أو الوقف، يعني إن وصلتها تكون ساكنة، وإن وقفت عندها ماذا تكون؟ ساكنة. لأن الإنسان قد يقف ويسكن الحرف، ولكن هذا الحرف في أصله ليس ماذا؟ ساكنا، حرف متحرك، ولكن سكنه ماذا؟ لأجل ماذا؟ الوقف. فهنا هذا الحرف لا يسمى حرفا ساكنا أصليا، فسكونه ليس أصلي، ولكنه سكون عارض. فالمقصود بالسكون هنا أن يكون الحرف ماذا؟ ساكنا أصالة، يعني إن وصلت يبقى ساكنا، وإن وقفت على الحرف ماذا يبقى؟ ساكنا. مثاله قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله. انظر إلى الميم في قوله تعالى: الحمد لله. هذه الميم ساكنة، الميم ساكنة، وأيضا قوله تعالى: أنعمت، هذه النون ما بها أيضا؟ ساكنة. وقوله تعالى: أم حسبتم، أم حسبتم، هذه النون أيضا نون ما بها؟ نون ساكنة، يعني لا تعلوها ماذا؟ الفتحة، وليس فوقها ماذا؟ أو أسفلها ماذا؟ الكسرة، وأيضا لا ليس فوقها ماذا؟ الضمة، فهي خالية من الفتحة والكسرة، وكذلك خالية ممن؟ من الضمة. فهذه النون تسمى نون ساكنة، تسمى ماذا؟ نون ساكنة، ويعلوها السكون الذي هو كرأس ماذا؟ الخاء. يعلوها ماذا؟ السكون الذي هو كرأس ماذا؟ حرف الخاء. فهذه النون إذا قرأت كلمة توجد فيها هذه النون فيجب عليك أن تنتبه أن هنالك حكم من أحكام النون الساكنة، هنالك حكم من أحكام ماذا؟ النون الساكنة. وأيضا هذه النون قد لا توجد، يعني في الرسم القرآني قد لا توجد أعلاها سكون وهي ساكنة، يعني إذا رأيت ميما لا تعلوها فتحة ولا تعلوها الضمة ولا يوجد أسفلها ماذا؟ كسرة، وكذلك السكون الذي كرأس الخاء غير موجود، فاعلم أن هذه النون ما بها؟ نون ماذا؟ ساكنة. نون ماذا؟ ساكنة. وقول الناظم والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني هذه النون الساكنة تأتي قبل أحرف الهجاء، الحروف الهجائية، كلكم يعرف الأحرف الهجائية من الهمزة والباء والتاء وهكذا إلى أن تصل إلى الياء، فهي تأتي قبل ماذا؟ الأحرف الهجائية جميعها. ثم استثنى الناظم لا ألف لينة لذي الحجاء. الألف اللينة هي الألف التي يكون قبلها ماذا؟ حرف تعلوه الفتحة، حرف مفتوح يعني. فهنا الحرف السابق لا يمكن أن يكون ساكنا، لذلك لا تأتي الميم الساكنة قبل ماذا؟ الألف اللينة. لماذا؟ لأن الألف اللينة يكون الحرف الذي يسبقها حرف ما به حرف مفتوح، أي تعلوه ماذا؟ الفتحة. وكذلك أيضا لا يمكن أن تأتي قبل الواو المدية. لماذا؟ لأن الواو المدية قبلها ماذا؟ مضموم، ما قبلها مضموم. وكذلك الياء المادية، الياء ماذا؟ المادية، لأن ما قبلها مكسور، الياء مادية لأن ما قبلها ما به مكسور. وقوله لذي الحجى، الحجى يعني صاحب العقل، الحجى هو العقل، لذي الحجى صاحب العقل، فتنبه يا صاحب العقل أن الميم الساكنة لا يمكن أن تأتي قبل هذه الأحرف الثلاث، ألا وهي الألف اللينة وكذلك الواو المادية وكذلك ماذا؟ الياء المادية، الواو المادية وكذلك الياء ماذا؟ المادية. ثم قال رحمه الله: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فهذه الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. ما هي؟ الإخفاء والإدغام وماذا؟ والإظهار. الإخفاء والإدغام والإظهار. ثم بدأ ببيان حكم الإخفاء فقال: فالأول الإخفاء قبل الباء، وسمه الشفوي للقراء. يعني الحكم الأول من أحكام أن الميم الساكنة هو الإخفاء، ويسمى الإخفاء الشفوي. لماذا؟ لأن حرف الميم يخرج من أين؟ من الشفة. حرف الميم يخرج من الشفتان، من الشفة. فإذا وقع حرف الباء بعد الميم، الباء بعد الميم، فتخفي ماذا؟ الميم مع بقاء الغنة، ولا يكون إلا في كلمتين. إذا جاء الباء بعد الميم تخفي ماذا؟ الميم، وهذا مع بقاء الغنة، ولا يكون إلا في كلمتين، كقوله: فاحكم بينهم. فهنا اختفت الميم، وقلنا الإخفاء هنا ليس إخفاء تاما لأنه إخفاء. فاحكم يعني ما قلنا فاحكم على الباء، في الغنة موجودة، كذلك أصل الميم موجود. فاحكم بينهم، ترميهم بحجارة، فتبقى ماذا؟ الغنة بمقدار حركتين. فنقلل الاعتماد على مخرج الميم مع الإتيان بالغنة بمقدار حركتين دون إيش؟ التشديد. دون ماذا؟ التشديد. فاحكم بينهم ترميهم بحجارة. ثم قال رحمه الله: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. هذا الإدغام الشفوي، أن يقع بعد الميم ميم متحركة، يعني ميم بعدها ماذا؟ ميم أخرى. الميم الأولى ميم ساكنة، والميم الثانية ماذا؟ متحركة. فتدغم الميم الساكنة في المتحركة مع الغنة إدغاما تاما، يعني يبقى عندنا ماذا؟ الصوت للحرف الثاني وليس الميم الأولى. الميم الأولى تختفي ولكن تبقى غنتها، تبقى ماذا؟ غنتها. فإذا كقوله تعالى مثلا: كم من كم من كم من أم من ما أنفقتم من أنفقتم من، انظر، أنفقتم من. ويسمى إدغاما صغيرا، لماذا؟ لأن الأول ساكن وما بعده متحرك، ليس كلاهما متحركا، هذا يسمى إدغام صغير، لأن الأول ساكن والثاني ما به حرف الثاني متحرك، فيسمونه إدغاما صغيرا، وسنأتي على هذا. ثم ذكر رحمه الله الحكم الثالث، هو الإظهار الشفوي. قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية، يعني بقية الحروف إذا وقعت بعد الميم الساكنة تظهر الميم دون تشديد أو غنة، بل كما هي. فعندنا الباء قلنا ماذا؟ إخفاء شفوي، والميم إدغام شفوي. يبقى لديك 26 ماذا؟ يبقى لديك ماذا؟ 26 ماذا؟ حرفا تظهر الميم إذا وقعت قبل هذه الحروف. مثلا قوله تعالى: بينهم أمرهم، بينهم أمرهم، لعلهم يتقون، أكثرهم لا يعلمون، وهكذا. فتظهر ماذا؟ الميم، تنطقها بشكل طبيعي غير مشددة، ولا تظهر الغنة فيها إلى غير ذلك. ثم نبه على خطأ قد يقع فيه البعض، وهو إخفاء الميم إذا وقع بعدها واو أو فاء، وهذا يقع كثيرا. فقال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. يعني الواو والفاء إذا وقعت بعد الميم احذر أكثر، يعني انتبه، لأنك قد تقع في الخطأ وتخفي ماذا؟ الميم، مع أن الحكم هنا ماذا؟ هو الإظهار. ما السبب في وقوع هذا الخطأ عند الكثير؟ لأن الواو والفاء تخرج من أين؟ من الشفة، فالمخرج قريب، المخرج قريب. فهنا قد يدخل الإنسان ماذا؟ الميم بالواو أو الفاء بالميم، وهكذا، بحيث إيش؟ تختفي ماذا؟ الميم، فيحصل ماذا؟ الالتباس. فنبه على ذلك. لذلك إذا لفظت كلمة أتت بعدها بعد الميم الساكنة واو أو فاء، فاحرص على إظهار ماذا؟ الميم. هم وأزواجهم، هم وأزواجهم، ما تقول هم و هم و كأنك تدغمها أو تخفيها، بل هم وأزواجهم، هم فيها. هذا كثير من الناس يقع في هذا الخطأ، بل كثير من الناس عند أحرف الإظهار السابقة تجده ماذا؟ يشدد الميم أو يزيد من حركتها. فتجد مثلا كثير من الناس يقول: لعلهم يتقون. طب لماذا؟ هي ميم ساكنة لها حركة واحدة فقط، لعلهم يتقون، أكثرهم لا يعلمون، وهكذا، بينهم أمرهم. فلذلك تنبه لهذا، وعليك بإظهار ماذا؟ الميم الساكنة إذا وقع بعدها أحرف ماذا؟ الإظهار. وأيضا عليكم بحفظ هذه الأحرف، وكذلك أحرف الإخفاء والإدغام والإقلاب والإظهار في النون الساكنة، حتى الإنسان يستطيع التطبيق بشكل أفضل وشكل جيد. التدريب طبعا إخراج آية تحتوي على هذه الأحكام، أحكام ماذا؟ الميم الساكنة على كل حرف، على كل ماذا؟ حرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.